وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا أن العلم الإجمالي في الشبهة غير المحصورة بناء على كونه منجزا، فهل تحرم مخالفته القطعية؟ قلنا المناسب اختلاف ذلك بالوجوه الستة المتقدمة، فبناء على الوجه الأول وهو الاطمئنان يجوز ارتكاب طرف واحد، لأن كل طرف وإن كان فيه اطمئنان إلا أن الحجة إنها من اطمئنانات وواحد على سبيل الدل. فأحد الاطمئنانات إذن يجوز الاعتماد عليه دون البقية. ثم طرحنا شبهة، ذكرنا شبهة وهي أن الإناء الأول إذا جاز ارتكابه لأجل الاطمئنان فلا يبقى العلم الإجمالي ثابتا في بقية الأطراف لاحتمال أن المحرم منطبق عمل على الإناء الأول، ومعه فالأول جاء الإطمئنان يجوز ارتكابه ولا شيء من جراء المجمالي فيها فجر البراء. هذه شبهة كبيرة، رد ذلك بحثنا جديد من الآن. نبقى احتمال يصدر ويرد ذلك إن الاطمئنان في المقام لا ينافى مع بقاء العلم الإجمالي في بقية الأطراف، بل يقوي. أما أنه لا ينافي فباعتبار أنه لو نافاه امتنع من البداية حصول الاطمئنان، فإن الإنسان العاقل بعد التفاته عليه السلام ورحمة الله إلى أن له علما قطعيا نجاسة أحد الأواني، فكيف يحصل له الاطمئنان بعدم كون الأول هو النجس؟ لو كان الاطمئنان يزيل العلم الإجمالي، والوجه في عدم المنافاة بينهما يعني بين الاطمئنان وبين العلم الإجمالي وأن متعلق العلم الإجمالي هو المجموع بقيد المجموع، فالإنسان يعلم أن المجموع نجساً، بينما تعلق الاطمئنان هو الإناء بانفراده. وما دام المتعلق مختلفا فلا مانع من حصولهما بدون منافات. وأما أن الإطمئنان في المقام يزيد العلم الإجمالي شنو؟ قوة وتأييدا، فباعتبار أن متعلق الاطمئنان هو عدم وجود النجس في الإناء الأول المتعلق بالاطمئنان، الذي يستلزم أو لازم ذلك وجوده في وجود النجس في بقية الأواني. وهذا بخلافه في مسألة الاضطرار إلى ارتكاب بعض الأواني، فإن الاضطرار لا يقول شنو؟ هذا ليس بنجس، بل النجس موجود وانهم في الغير. كلا لا يقول ذلك، فليقول حتى لو كان هذا الطرف نجسا فيجوز لك ارتكابه من باب الاضطرار، ومثله لا يقوي العلم الإجمالي بل يضعفه ويثنيه. بينما الاطمئنان في محل كلامنا لا يقول هذا نجس وارتكبه حتى لو كان نجسا، بل يقول لا ينطبق على هذا الطرف المعلوم بالإجمال أي النجس، وإنما هو منطبق وموجود في بقية الأواني. إن مثل هذا أي رقمنا يقوي العلم الإجمالي في بقية الأطراف ولا يضعفه. جيد، هذا كله بالنسبة إلى التنبيه الأول. التنبيه الثاني، الشبهة، البحث عن الشبهة غير المحصورة الوجودية. إن كلامنا فيما سبق كان ناظرا إلى الشبهة التحريمية، والمشهور قالوا بعدم تنجيز العلم الإجمالي فيما إذا كانت غير محصورة، وهل الحكم كذلك لو كانت شنو وجوبية كما لو فرض أن المكلف نذر إن رزقه الله ولدا يفعل كذا، ثم نسي ماذا نذر. هاي كثير ما يسألون عن هاي المسألة، بحيث دار الأمر بين احتمالات غير محصورة. وفي الجواب يقال أما بالنسبة إلى وجوب الموافقة القطعية، بمعنى شنو؟ فعل جميع والإتيان بجميع المحتملات، فعادة هو مستلزم إلنا للحرج. فيسقط ويبقى هل يجب عليه الإتيان بجميع الأطراف بمقدار الأطراف بمقدار المحتملات شنو؟ الممكن من دون حرج، أو يكتفي بواحد من المحتملات، إما بقرعة أو بدونها. بقرعة، في بعض الأعلام قال بقرعة، مو أنه مجرد شنو هذا من باب القرعة لكل أمر مشكل، قال هذا مسلم عين به من ذي القرعة، أو أنه لا يجب عليه حتى شنو؟ واحد أيضا لا يجب عليه. إن المسألة ينبغي ربطها بالوجوه المتقدمة. فبناء على قاعدة العسر والحرج ينبغي شنو ينبغي؟ أحسنتم. الإتيان بالمحتملات التي لا يلزم من الإتيان بها الحرج، ولو استند إلى جريان الأصل في الأطراف كما هو مختار السيد الشهيد. أحسنتم. فالمناسب جواب ترك الكل، وإن استند إلى الأطمئنان فالمناسب أنت احكي. المناسب شنو؟ يعني شنو؟ فرد واحد شنو؟ يفعل ويترك. أحسنتم. فالمناسب جواز ترك فرد واحد لا أكثر. أحسنتم. لأن الاطمئنان وإن كان موجودا في كل طرف إلا أن الحجة أحدها على سبيل التخيير. زين، هذا التنبيه الثاني منها أحدها على سبيل التنبيه أحدها. زين، التنبيه الثالث وهكذا شو يسمونه، يعني كل وجه ما ينسان أبرز الوجوه هذا كوكب. التنبيه الثالث البحث عن شبهة الكثير في الكثير. ثالث، يعني قلت عدة تنبيهات أتغاض ترتبط بالشبهة غير المحصورة. شبهة الكثير في الكثير تارة يفرض أن المعلومة بالإجمال واحد في ألف فرد، وأخرى يفترض كونه مئة في ألف. بحيث تكون نسبة المعلوم بالإجمال إلى مجموع الأطراف نسبة واحد إلى عشرة التي هي ثابتة، التي تكون الشبهة فيها عادة محصورة. في هاي النسبة، في مثل هذه النسبة، قصدي فيها خلو بين شريطين، في مثل هذه النسبة. وقد وقع وتسمى الحالة الثانية بشبهة الكثير في الكثير، أي إن الأطراف في نفسها كثيرة، والمعلوم بالإجمال كثير أيضا في ضمن الأطراف الكثيرة. وقد وقع الكلام في أن مثل الحالة المذكورة هل تلحق بالشبهة المحصورة أو غير المحصورة؟ ينبغي ربط الجواب في الوجوه الست المتقدمة. فبناء على الوجه الأول وهو الاطمئنان، ينبغي جنابك أمل، ينبغي أن ينبغي أن يتعامل معها معاملة المحصورة، لأن الألف تحتوي على عشر مئين، عشر مئين عشر مئات أحسن، عشر مئات، وذلك لا يستوجب تعدد المحتملات حتى يحصل اطمئنان، بل عدد المحتملات عشرة وهي قليلة لا تولد الاطمئنان. لا يستوجب شنو؟ كثرة المحتملات. إيه كثرة؟ لا لا مو تعدد، كثرة، تعدد اشتباه، كثرة بعض أحسن. وإذا قلت إن الألف لا تحتوي على عشرة مئات وإنما تحتوي على مئات لا تحصر، لأن المئة الأولى إذا أخرجنا منها طرفا وأبدلناه بطرف ثاني حصلت مئة جديدة، ولو كررنا هذه العملية بإخراج واحد مرة وثنتين أخرى وثلاثة ثالثة وهكذا حصلت مئات لا تحصر، فالأطراف فأطراف المئة على هذا أطراف المئة فمحتملات المئة أقول أحسن هذا فمحتملات المئة على هذا غير محصور. صورة. إذا قلت هكذا أجبنا بأن المئات المتولدة على الطريقة المذكورة لا تنفك عن الاشتمالي على الحرام، فحتما يوجد في كل مئة من هذا القبيل إناء أو إناءان أو محرم في كل مئة من هذا القبيل. في كل مئة من هذا ما يصيب لابد أكو ماذا فرد إناء أو إناءين أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو ستة أو سبعة لابد على أنه موجود ماذا محرم وإلا لا تأخذ مئة شنو لا تأخذ مئات اللي بهذا الشكل أنا افترض وإنما هذا في العسم لسه وإنما يمكن افتراق المئات بشكل يشتمل احدها على المحرم دون البقيه فيما كمل شوي احسن فيما لو كانت عشرة مئات كانت عشرة بحيث هذا راح يوضح أكثر إن شاء الله فرضنا أن كل مئة من العشرة من الألف حسب من الألف كانت بلون معين ثم علمنا أن واحدا من هذه المئات محرم في مثل هذه الحالة نقطع بحرمة مئة واحدة وبحلية جميع ما اعرف يا اهل ملونة خلص شنو هالحاجة ما اعرف شكله غمان بدل واحدة ملونة لكن يا اخو انا ما ادري شو علم تفضيل السنة وبحلية جميع المئات الباقية اما اذا لم تكن ملونة فالمئات التي تتولد وإن كانت غير محصورة إلا أن المحرم ليس أحدها بل كل واحد يشتمل على المحرم جزما اللهم صل على محمد وعلى محمد.